وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب املأ قلوبنا بالإيمان واملأ قلوبنا بخوفك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب أصلح شباب المسلمين وشيب المسلمين ونساء المسلمين. اللهم يا رب حجب بنات المسلمين. اللهم يا رب وفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسائر أعمالنا ولا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب انصر إخواننا في مصر وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم يا رب أرنا في أعدائهم يوما أسودا كيوم قارون وفرعون وهامان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب انصرهم على أعدائهم. اللهم يا رب قو إيمانهم. اللهم يا رب ارزق لهم الصبر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.